السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. المرة اللي فاتت خلصنا المسح، باب المسح على الخفين. النهاردة عندنا باب آداب قضاء الحاجة. باب آداب قضاء الحاجة. عندك أول حديث هيبقى في الكتاب 93 عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمة. هو الحديث ده ضعيف، الحديث ده ضعيف معلوم الكلام، طبعا انت بتدرسه في المصطلح المعلوم الضعيف كده او اقسامه يعني، فالحديث ده ضعيف ومعلوم. ولكن انت عندك اجماع من العلماء على انه يحرم اهانه اسم الله عز وجل. طيب هل يجوز ان انا ادخل الخلاء بما فيه ذكر الله تعالى؟ يجوز، بس بشرط ألا يتنجس، ألا يتنجس، لأن طبعا يحرم إهانة اسم الله عز وجل، ده عليه إجماع من العلماء. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن كان عنده خاتم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسه في إيديه اليمين، كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده خاتم ويلبسه في ايده اليمين. ولم يرد عن صلى الله عليه وسلم ان كان بيقلع الخاتم عند دخوله ايه الخلاء. يبقى انت عايزه تخشي بحاجه عليها اسم الله، تحرجي انها لا تتنجس. ليه؟ لان عندك اجماع بايه؟ لانه يحرم اهانه اسم الله عز وجل. وكمان النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده خاتم، وما ورد ان هو يعني قلعه قبل ما ايه يدخل الخلاء. طيب عندي بعد كده حديث رقم 94 عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال: اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. في حد بيسال يعني ممكن اخش؟ طب انا كلامي كان ايه؟ حديث كلام واضح يا جماعه، على الا تحترجي انها تتنجس منك، لان طبعا ايه الكرسي فيها اسم الله بالاضافه انها قران، احترزي انها لا تتنجس مني. بس لان بقولك ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده خاتم مكتوب عليه محمد رسول الله فيها اسم الله، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ايه يقلعه لما بيخش الخلاء، ما ورد عنه انه طلع. زي ما نعرف دلوقتي الاستنجاء المفروض بيبقى بالشمال مش باليمين، هو النبي صلى الله عليه وسلم كان ايه يلبسه في ايديه اليمين. المهم ان انت تحترزي انها ما ايه ما يجيش عليها اي نجاسات. واخدين بالكم يا جماعه؟ ده بالنسبه للامر ده. يجوز يجوز، بس احترزي، لان طبعا باجماع العلماء ان هو ايه؟ باجماع العلماء يحرم اهانه اسم الله عز وجل. طيب الحديث اللي بعده رقم 94 أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ده أخرج السبعة. وفي حديث لسعيد بن منصور في سننه يقول صلى الله عليه وسلم: بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. طبعا أنتوا عارفين إن بسم الله دي إيه؟ تمنع ان الجن يراكي، تبقى ايه ستر عورات الانس ان انت ايه تقولي بسم الله. يعني حتى لما الواحد بيجي يقلع هدومه بيقول بسم الله، خلاص كده بتحجبي عين الجن عنك لا تراكي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لما يدخل الخلاء كان بيقول اللهم اني او بسم الله، ورد حديث بكده ورد حديث بكده، بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. طب ايه هو الخبث والخبائث ده؟ الخبث هو ذكور الشياطين أو الجن. والخبائث هي إيه؟ الناس الشياطين، الناس الشياطين. وفي حديث مرفوع عن علي: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم، إذا دخل أحدكم الخلاء أن يقول إيه؟ بسم الله. وده حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هنا طبعا لازم نفرق ما بين حاجتين، ما بين الخلاء وما بين الحمام. أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان المكان المعد لقضاء الحاجة بعيد عن العمران، مش ما كانش في نفس البيت، كان في مكان بعيد بيطلقوا عليه الخلاء. ده مكان كل واحد فيه يروح يتخلى فيه، يعني يقضي حاجته فيه. واخدين بالكم يا جماعه، ما كانش الخلاء ده موجود في او الحمامات زي ما هي عندنا في البيوت كده، لا، كانت بعيده عن مكان السكن، وكان مكان مخصص للقضاء الحاجه، يخش يقضي فيه حاجتهم ويخرجوا. فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم من بدايه الدخول كان بيقول ايه؟ بسم الله، اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. ولكن الحمامات دي عرفوها من بعد ذهاب الصحابة للشام، دي كان بيها الحمامات. طب ايه الحمام كان على عهدهم عبارة عن ايه؟ يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم استخدمه، ده كان عبارة عن ايه يا جماعة؟ بتحفر في الارض الرمل، يحفر يحفر، وبعدين يتخلى في المكان ده، وبعدين يغطي برمل عليه ويدلق ميه، يبقى كده المكان ايه؟ طاهر، مفيش فيه حاجه. فاكرين الاعرابي اللي قال في المسجد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صبوا على بوله ذنوبا من ماء او دلوا من ماء. نفس الفكره، كانت الحمامات ايامهم بالكيفيه دي، عباره عن حفره تتحفر ويقضي فيها حاجته، وبعد كده ايه؟ يغطيها وكذلك ويطلق ميه، فالمكان يكون طاهر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل وجود الحمامات دي؟ كان مع تشمير الهدوم يقول ايه؟ بسم الله، اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. وكذلك وبعد ما ينتهي من قضاء الحاجه ويجي يلبس الهدوم بتاعته ويقول ايه؟ غفرانك. طب ايه الفرق؟ خدي بالك ان الخبث والخبائث دول الشياطين وبتوع الانس، بتوع الذكور الاناث، دول ما بيتوجدوش الا مع قضاء الحاجه، يعني هما مش متواجدين على طول في المكان في الحمامات، لا، مع وجود البول والبراز بيتواجد ايه؟ الشياطين دول، دول خاصين بالبول والبراز. مع وجود البول والبراز الخبث والخبائث دول موجودين، مفيش بول وبراز يبقى ايه؟ مش موجودين، لان دول خاصين بالبول والبراز. عارفين خنزب؟ كل شيطان متخصص بحاجه، خنزب ده اللي هو بياتي يوسوس في الصلاه، هو دي شغلته، يبتدي يصلي يجي يشتغل هو، اسمه خنزب، دي شغلته. دول كمان شغلتهم كده، أول ما يتواجد البول والبراز إيه اللي يحصل؟ يتواجد الخبث والخبائث دول. فعشان كده لو في مكان خلاء، عارفين يا جماعة ده بيتوافق مع إيه؟ عارفين مثلا لما تيجي سفرة وبيبقى فيه استراحات على الطريق، مثلا اللي ربنا يا رب يعني يوعد الجميع، ما بين مثلا المدينة ومكة بيبقى فيه استراحات في الطريق، بتنزلي تاخدي فيها حاجتك، بعضها بيبقى صعب قوي مليان بول وبراز كله، دي طبعا اول ما تخشي تقولي بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث، لان هي مليانه. لكن الحمامات بتاعتنا دلوقتي او البيوت بتاعت الارياف، عارفين بيوت الارياف اللي بيبقى فيها ترانش من تحت، ترانش من تحت، يعني القاعده موجوده وتحتيها على طول البول والبراز كله موجود، ما بيتصرفش، مش زي عندنا او مش زي المدن. المدن عباره عن ايه؟ انت اول ما بتشد السيفون ايه اللي بيحصل؟ كله بينزل في المواسير وخلاص، بيذهب بقى للصرف الصحي، مفيش عندك في الحمام لا بول ولا براز. واخد بالك؟ اول ما بتشد السيفون انتهى خلاص، يذهب ايه الخبث والخبائث دول. فعشان كده انت داخله في الحمام نظيف مفيش فيه بول ولا ابراز ولا اي حاجه، اول ما بتخشي تخشي عادي، لما تيجي تقلعي الهدوم عشان هتتخلي هتاخدي حاجتك، هو دي انت بتقولي ايه؟ بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. هتيجي تخلصي وتستنجي هتلبسي غفرانك. لكن في اماكن الخلاء، احنا دلوقتي فرقنا ما بين الخلاء والحمام، في اماكن الخلاء اللي هي متواجد فيها بول وبراز دايما على طول، زي بقول لك في الاستراحات او في الاماكن اذا كان يعني لسه ما الصرف الصحي ما دخلش او كده، بيبقى ترانشات من تحت كله بيبقى موجود تحت، وبيجوا بقى الراجل بايه بيشفطها كل مثلا فتره كده بيشفطها، لكن بيبقى متواجد في نفس ايه الحمام. لا ما انا هو فرقت لك، لان ده فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يا جماعه لما استخدم الحمام دوت زي ما بقول لك كان على ايامهم عباره عن بيحفر حفره بيتخلى فيها بيقضي حاجاته ايه؟ بيقضي حاجاته فيها، وبعد كده يحط الرمل عليها تاني ويدوب ميه على الحفره دي، هيحصل ايه؟ فاكرين الاعرابي؟ فالنبي لما كان بيتخلى في الحمام ده كان بيعمل ايه؟ صلى الله عليه وسلم كان لما بيشمر الهدوم يقول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. كان صلى الله عليه وسلم يلبس الهدوم بعد قضاء الحاجه يقول غفران. فاللي عنده يبقى ده الفرق ما بين الخلاء وما بين الحمام. الحمام يا جماعه انت مجرد ما تضربي السيفون ما بيبقاش فيه اي بابول ولا براز ولا حاجه خالص. فانت داخله في مكان اساسي ما فيش فيه حاجه. لا لا ما احنا هنفرق يا جماعه، ده في الاماكن الخلاء اللي هي متواجد فيها بول وبراز. انا قلت لك ان ايام النبي صلى الله عليه وسلم كان مكان الخلاء ده مكان بعيد عن السكن، ده مكان لقضاء الحاجه فقط، كله بول وبراز مفيش فيها الا كده. واخد بالك؟ فاول ما بيخشوا بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. فهماني؟ يجوا يخرجوا غفرانا. لكن لما ظهر الحمامات في بلاد الشام وابتدت الصحابه تذهب لبلاد الشام وكده وعرفوا بقى الحمامات دي، كان النبي فعله كده. فاهمين الفرق يا جماعه؟ ولا اقول تاني؟ بص يا حبيبتي انا على حسب يعني احنا بالنسبه لنا هنا في مصر يا جماعه لا، المناطق الريفيه بتبقى تحت الحمام على طول، يعني هو الحمام مبني تحتيه يعني مفيش ما يجيش حاجه يعني. واخده بالك؟ تحتيه اوضه تحتيه فيها الخبث والخبائث. واخده بالك؟ يبقى كده موجوده في نفس المكان. اه لو بيرو بعيد، انت عارفه انت بتتكلمي على ايه يا يسر؟ بيبقى ايه ده مكان بقى الكل مثلا اللي كان بيت بيحطوه بعيد وبعد كده بيجوا يمزحوه. خلاص ما دام بعيد خلاص. خلاص ما دام مش تحت الحمام خلاص، يبقى ده مش في مش متواجد في نفس المكان بتاعك. خلاص ما فيش حاجة يا جماعة، أنا بس بتكلم هنا بتكلم هنا بتكلم. أنت مثلا لو بتسافري ومكان فيه استراحات ودخلتي لقيت كله مليان ناس، لو سمحت العافية الناس ما بتهتمش خالص يا جماعة، تخش الأطفال تعمل على الأرض والكلام ده كله، فطبعا ده كلام يعني ناس لو سمحت العافية واخدين بالكم. فلو دخلتي مكان بالكيفية دي ولقيت البول والبراز كله موجود كده على الأرض، أصل أنت يا جماعة ساعات بتضطري، يعني أنت دلوقتي مسافرة وعايزه تخشي الحمام، انت ما قضيتليش حته الا دي، هتضطري. اه ممكن تمسكي نفسك، بس تمسكي نفسك ايه؟ ساعه ساعتين، طب وبعدين هتعملي ايه في الطريق كله؟ يعني دايما بيبقى الحاجات العامه دي التواليت العام او كده ده بيبقى يعني صعب شويه، فده هتلاقي كده والدنيا كلها بول وبراز وكلام من ده، ناس اصلا تعملي ايه؟ تروحي ايه؟ من اول ما تخشي كده بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. انا بديكي يعني اكتر من حاجه عشان تبقى يعني تبقي اه المزدلفه تحديدا. بصي يا جماعه انت نفسك لو مسافره، يعني لو في مصر مسافره من هنا لمرسى مطروح ولا مسافره من هنا لاسوان ولا برضه هتلاقي الاستراحات فيها حاجات مش طيبه يعني. فبس خدي بالك من النقط دي. عرفتوا تفرقوا ما بين الخلاء والحمام؟ لان طبعا دي نقطتين، دي نقطه مهمه جدا. خلاص كده في حد عنده مشكله في النقطه دي، التفرقه ما بين الحمام والخلاء؟ طيب خلاص نخش بقى في الحديث اللي بعده. وطبعا ده يا جماعة يعني مذهب الجمهور في الموضوع ده، وهو اللي ايه ما دل عليه الدليل. عندك الحديث 95 عن انس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنده فيستنجي بالماء. متفق عليه. طيب هنا انس بيقص، انت عارفه طبعا ان انس خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وعندك في الادب المفرد اكتر من حديث ليه، فهو كان خادم للنبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي ذهب للخلاء كان انس وغلام تاني ما ذكرش اسمه، غلام نحوي. يعني ايه نحوي؟ يعني غلام مثلي في السن، غلام قده في السن كده. طبعا انت عارفه ان انس يعني ابتدى خدمه النبي صلى الله عليه وسلم وهو تقريبا عنده حوالي 10 سنين، فهو يعني لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يروح يذهب للخلاء كان انس وغلام تاني من سن انس كانوا بياخدوا ايه معاهم؟ إداوة من ماء. إداوة من ماء يا يعني جماعه اللي هي يعني زي ايه؟ قربة مزدة، اناء صغير من جلد فيه ميه، دي الإداوة. العنزة دي عبارة عن عصب قصيرة، يعني تقريبا كده 30 ل 40، من 30 ل 50 سنتي. العنزة دي عبارة عن عصب أقصر من الرمح، لا لو أقصر من الرمح يبقى من حوالي إيه؟ حوالي 30 سنتي. لها سنان، يعني ليها أسنان، وقيل اللي هي الحربة دي بيعمل بيها ايه؟ عارفة بيروح ماسك العصاية دي في ايديه ويمد ايديه، والنبي صلى الله عليه وسلم يخلع ثيابه ويعلق على العصاية دي هدوم زي شماعة كده، بس مين اللي ماسكها؟ انس. واخد بالك؟ يعني يحمل عصا كده ويخليها يعني في متناول يد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يخلع ثيابه وايه ويعلقها على العنزه دي اللي هي ايه؟ العصر. واخدين بالكم؟ طب وبعد كده ايه؟ فيستنجي بالماء. طبعا الاستنجاء ده اللي هو ايه؟ الواحد بي يعني بيغسل موضع البول والبراز، بيتشطف يعني. بس خدي بالك لازم في الاستنجاء النقاء التام من البول والبراز، يعني المحل بتاع البول والبراز ده يبقى فيه نقاء تام، يعني لا يبقى فيه بول ولا اثار بول ولا اثار براز خالص. ده الاستنجاء النقاء التام، سواء في القبل او الدبر، الاثنين على سواء، وبذلك ما يبقاش باقي اي حاجه. والله هو فعله صلى الله عليه وسلم، يعني هو كان يعني انس بيقص فعله ان هو ايه كان بيبقى يعني لما كان يزهق كان يبقى في عنزه وفي ميه ويقلع هدومه، واخد بال حضرتك؟ يعني فعله صلى الله عليه وسلم. طيب هل يجوز ان الواحد يستنجي بحاجه ثاني غير الماء؟ ده هناخده في حديث ثاني، يعني سيبيها بس شويه لحد ما ناخده في الحديث اللي بعده. يبقى هنا عرفنا الاستنجاء معناه ايه؟ ان موضع البول والبراز اللي هو القبل والدبر خلاء تام من ايه؟ من البول والبراز، نقاء تام. لازم بالكم يا جماعه. طيب عندنا الحديث اللي بعده عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: خذ الإداوة وانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته. متفق عليه. هنا بقى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه هو اللي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له امسك الإداوة دي اللي فيها ماء، وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته بعيد لحد، يعني شوف المغيرة بيقول لك ايه، حتى توارى، يعني بعد انا مش شايفه عني فقضى حاجته. طبعا هنا يا جماعة يعني الحديث طبعا بيدل ان الواحد لما يقضي حاجته لازم يكون مستتر سواء بقى هيقفل الباب عليه، مغطي نفسه، يعني المهم ان هو يستتر ومفيش حد يرى عورته، لان دي عورة مغلظة ما ينفعش ان حد يشوفها، دي عورة مغلظة. شوف حتى النبي صلى الله عليه وسلم، خذ الإداوة، المغير بن شعبة، امسك الإداوة، امسك الايه، الإداوة دي احنا قلنا عليها قبل كده اللي هي قربة فيها ماء، وتوارى النبي صلى الله عليه وسلم وقضى حاجة. طيب عندك بقى الحديث بتاع 97 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم، رواه مسلم. وعندك حديث رقم 98 وزاد أبو داود عن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الملاعين الثلاث، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. يبقى هنا واحدة بتسأل على المراحل بتاع الرجال، إذا كان بالكيفية دي والعورات بتبان ما ينفعش، لأن لسه هناخد تاني هنا عن يعني أحاديث هتيجي معانا دلوقتي، إن لازم ده فيها لعن، يمقت الله عز وجل إن الرجال كده ده يتخلى وده يتخلى، وكل واحد قاعد يبص لعورة التاني. الناس أصلا العافية دي عورة مغلظة، دي عورة مغلظة. تنبهي ولادك إذا كان في مدارس حاجة زي كده، لأ يخش في الحمام جوه. إيه؟ مش عارفة يا أستاذ أنت كاتبة إيه؟ دي يا جماعة عورة مغلظة، لا يجوز إن أحد يطلع عليها أبدا. لأ تنبهي بقى، تنبهي. يعني هل يعني معلش يا جماعة، يعني أنا برضو يعني كنت شفت حاجة زي كده، بس ما بين يعني المبولة والمبولة بيبقى فيه زي حائط كده، هل ده موجود؟ اه لا، بيبقى فيه حائط زي ايه، فاصل ما بين ده، حائط مبني، حائط لا يغطي، لا صغير ما يجوز يعني، لازم يبقى يعني العورة غير، دي عورة مغلظة، عورة مغلظة. احنا لسه هناخد دلوقتي يمقت الله عز وجل الوضع ده، كل واحد كاشف عورته وعمال يتبول ويتكلموا ويهزروا، ناس اصلا ما فيها، لا ده فيها مقت من الله عز وجل. لا لا يا ام اميره، لا عوره مغلظه ما ينفعش يا جماعه حد يطلع عليها خالص، لا هي تعمل لنفسها، في بنج في حاجات زي كده هي تعمل سويت لنفسها، لا ده عوره مغلظه يا جماعه، لا بنت ولا ام ولا تطلعي عليها خالص. ولسه هناخد دلوقتي حديث عن صحابي ده قال عورتنا، قال استحداد، ماله الاستحداد؟ الا الزوج يعني ايه؟ لا ما بصي يا حبيبتي، سواء سويت سواء استحداد، ما احنا خدنا الكلام ده قبل كده، لا يجوز ان يعني مامتها تعمل لها او كده يا جماعه تطلع على العوره بتاعتها، لا يعني سواء استخدمت ده، طبعا هو السنه الاستحداد، ولكن لو عملت سويت هي مش هي بس الفاتحه الايه الامر اسمها اه طبعا اه طبعا اه طبعا. دلوقتي يا جماعه يعني الموضوع فيه بنج وفيه مش عارف ايه وحاجات زي كده، بتبقى سهله يعني في العمل ده، لكن انت تعمليها او كده يا جماعه لا. يا جماعه بصوا، مش احنا خدنا قبل كده ان يعني في الولاده، او انت بتحاولي في الولاده ان انت ايه، يبقى مع دكتوره، مفيش دكتور دكتوره واضطريتي خلاص، ده ضروره مرة يعني، في ساعات بتبقى حاجات الدكتوره تقول لك خلاص انا مش عارفه اتصرف، يعني مره كنت مع دكتوره بتقول لي انا جيت في وقت خلاص مش عارفه اعمل حاجه، اضطريت ادخل دكتور يساعدني، مش عارفه مفيش حد قدامها غير الدكتور اللي معاها مش عارفين يساعدوا، خلاص ده اضطرار. ما هو المشكلة يعني يا جماعة، هي مش مشكلتها في سواء شفرة حلاقة أو سواء سويت أو كده، المشكلة في الاطلاع على العورة يحرم، لأن ما فيش ضرورة، دي مش ضرورة يا أم أميرة، خلاص دي عورة مغلظة، عورة مغلظة لا يجوز أن يطلع عليها أحد. علاج ولادة، اضطريتي، حاجة مضطرة، مرض، ناس أصلا العافية، لأن في ناس بعض يعني كنت في نساء بيبقى في ناس أصلا العافية في خراج طالع في المكان ده، المكان ده عورة بالظبط، طبعا اضطرت انها تخش عمليات وبتاع، لان كان صعب يعني، واستأصلت جزء من العضله بتاعتها. سبحان الله، الاضطرار يا جماعه ده مفيش، ده مفيش فيه مشكله. لكن بوجه عام لا، انا داخله الحمام داخله اقضي حاجتي، لا محدش يرى عورتي. لان في بعض النساء يعني تقول انا يعني، يقول لك انا ولادي بنات كلهم، يلا بقى ايه، ما فيش مشكله يعني. لا، ازاي مفيش مشكله؟ دي عوره مغلظه، لا الام تطلع على عوره البنت ولا البنت تطلع على عوره الام، الا يا جماعه في الولاده بتغيري لها، بتعملي لها والده قيصري، مش معلش، دي بتبقى ضروره، دي ضروره، لكن مش يعني مش هو المعتاد بتاعنا، واخدين بالكم؟ طيب هنا بقى خلاص كده النقطة دي انتهت، عشان بس تخشوا النقطة اللي بعدها. لا بصي يا جماعة، هتبقى يعني، يعني أقصى حاجة كده يا جماعة من الصورة للركبة، الحمامات اللي هي سواء حمام سباحة خاص بالنساء كلهم مع بعض أو كده، يبقى من الصورة للركبة، ده يعني دي كده أكتر حاجة مغلظة. طيب هنا بقى الحديث، الحديثين بقى اللي مع بعض، هنا في نهي، اتقوا اللاعنين. يعني ايه اتقوا اللاعنين؟ يعني احنا هنتقي الحاجة اللي تخلينا الناس تلعن علينا. انت تخيلي كده، انت ماشية في الشارع ودوستي على بول ولا براز، طبعا انت بتبتدي ايه، تسبي اللي عمل كده وبتلعنيه، ايه ده، وده مكان يعمل كده، خد بالك. يبقى هنا اتقوا اللاعنين، اللي هو اللي موجب للعن، حاجه توجب اللعن عليكي، ان انت تتخلي في طريق الناس، عارفه في الطريق العام كده، الناس تلاقي عامله بول وعامله كراز بس اصلا ما تطلع فيه، وقارعه الطريق والظل. يبقى الحادثين كده مع بعض فيهم موارد الميه وقارعه الطريق والظل، دول اللي الواحد لازم يتقي ان هو ما يقومش فيه، ما ايه، لا يتبول ولا يتبرز فيه. طيب قارعه الطريق دي اللي هو الطريق اللي انت بتمشي فيه، تخيلي انت ماشيه زي ما بقول لك وبصي على بول وبراز، ده يوجب اللعن للي ايه، للي قام بالعمل ده، اللي تخلى في طريق الناس. الظل، تخيل انت بقى الشجر، تيجي تقفي تحت شجره، ده مكان الظل المفروض، او تحت، عارفين في بعض بتبقى محطات اتوبيس فيها اماكن مضلله كده عشان تقعدي تستني الباص او تستني يعني الحاجه اللي انت هتركبيها. تخيلي بقى الناس تكون ايه، بول وبراز، وده يا جماعه منتشر جدا، مفيش مكان فيه ظل الا لما تلاقي فيه الموضوع ده، طبعا ده بيوجب لعن الناس، الناس بتلعن اللي فعل الفعل ده، لان انت قاعده الريحه لا تطاق، ده سؤال اصلا بتطلع فيها يعني. وموارد الميه بيقول لك هنا، والبراز في الموارد، ايه الموارد دي؟ الموارد دي اللي هي اصل الماء، يعني مثلا ايه، نهر النيل، البحر، الاماكن والشواطئ، كل حاجة يعني، عارفة بيبقى النهر كده متفرع منه أنهار تانية، كل ده مورد الماء، يعني أصل الماء. كل ده يا جماعة يحرم إن الإنسان يتبول أو يتبرز فيه. طب حد يقول لي هنا مثلا، يعني إحنا قلنا إن النيل أو البحر، قلنا إن الماء طهور لا ينجسه شيء، مش كده؟ ولكن يعني لو في مع بقى يعني، عارفه من جهه الاستقذار، ان يفضل بقى يتبول يتبرد، عارفه مع مرور برضه الزمن طويل هتلاقي ايه، تظهر الروايح وتظهر الحاجات دي. وغير كده ان هي كمان استقذار ان الناس تتبول وتتبرز في موارد المياه، ودي ايه، الموارد اللي احنا بنشرب منها وممكن نتوضى منها، يعني من باب حتى الاستقذار، وان كانت الميه ايه، مش هتتنجس. واخدين بالكم؟ وسبحان الله يا جماعه، تلاقي الام ماشيه معاها ابنها عايز يعمل تواليت، تحت الشجره يا ولد، في المكان اللي ايه، على الجنب ده. لا يا جماعه، نحذر الحاجات دي، خارجه مع ولادك كله، يلا يخش الحمام قبل ما ايه، قبل ما ننزل. واخده بالك؟ خلاص كده، بحيث ان احنا نيجي في الشارع ولا حاجه ما يبقاش ايه بقى تحت شجره ولا تحت جنب في ركن من الشارع طريق الناس، لا ده تحذير من النبي. ده يا جماعه ده فيه نهي عنه، ما دام اتقوا يبقى فيه هنا ايه نهي عن ان الواحد يتبرز في ايه في الثلاث اماكن دول. الظل اللي الناس بتقعد فيه، مش اي ظل، ظل الناس اللي الناس بتقعد فيه، واخدين بالكم؟ قارعة الطريق، الطريق اللي الناس بتمشي فيه، او موارد المية. ما هو بصي يا حبيبتي، انت عندك جدار، ما انت على جنب كده، مش برضو الناس بتمشي جنبه ده؟ ما كل ده طريق الناس. انت بتمشي يا جماعة، يعني سبحان الله، تيجي تمشي على الرصيف تلاقي كله كده. طبعا ده أذية للناس، ده كل رصيف فيه الأمور دي، بول وبراز، بول ايه ده ايه ده ايه ده. لا، في محلات عند اي محل، لو يعني حد مزنوق ولا حاجة، اي محل من فضلك بس التواليت، مش هيقول لك حاجة، اشتري منه ازازة مية كده ولا حاجة ولا عصير، ومن فضلك بس الولد تشتري، مش مشكلة. محطات البنزين كلها فيها تواليتات. لكن يا جماعة بقى طريق الناس والظل بتاع الناس وموارد، لا، ده يحرم يحرم. اتقي ان حد يلعنك في الحمامات وفي الخزانات. لان تخيلي انت يا جماعة الحمام مثلا السباحة كله عمال ايه، يعني قولي البول هيقعد فترة طويلة عبال ما يبان في الحمام، ولكن لو براز بقى اللي عمال يتبرز هيبقى الحمام ده منظر، يعني حمام السباحة ده يبقى منظره ايه، او الخزانات شكلها ايه. لا بصي، انت بتتكلمي على الحمامات اللي هي في الطريق، الحمامات العامة دي ما فيهاش مشكلة، ده مكان مخصص لقضاء الحاجة. لكن هنا النهي اساسي عن الطريق اللي انت ماشية فيه، واخدين بالكم؟ الطريق اللي انت ماشية فيه، الظل، اي مكان ظل الناس بتقعد تحتيه ده يحرم ان انت تعملي فيه. ممكن يخش الحمام بقى، اذا كان حمام عام يخش، اذا كان بقولك يعني معظم يا جماعه البنزينات فيها حمامات، معظم المحلات عندها حمامات، يعني مفيش مشكله يعني. لكن على الارض كده والكلام ده لا، الحمامات متوفره، ما يعني. لكن الناس بتستسهل بتستقرب، يلا لا يا جماعه، نحذر هذا الامر، لان ده يعني في لعن ان الناس تلعنك لفعلك ده، وده طبعا شيء مشاهد. انت لو يعني تعطرتي او حتى ماشيه في الطريق وشميتي الريحه دي، لا انت بتبقي متضايقه، وممكن يعني غصب عن الناس ممكن حد يسب، حد يلعن. فالنبي صلى الله عليه وسلم بينبهنا وبيحذرنا ان احنا نتقي ان حد يلعننا عشان حاجه زي كده. معلش يا جماعة بقى، فلوس مش فلوس، المهم ان انت ايه، يعني خليكي مع الشرع. هو النبي صلى الله عليه وسلم نهانا ان احنا نتبول او نتبرز في قارعة الطريق، طريق الناس، في ظل الناس، في موارد المياه، اماكن موارد المياه، واخدة بالك؟ مواضع المياه زي ما بقولك الاماكن اللي الناس بتأتيها عشان تشرب منها. ما ينفعش ان انا يعني يبقى هنا شرب، الناس عماله تشرب ميه من هنا وانا هي عماله يتبول ويتبرز من هنا. لا يا جماعه، كله كده. نسال الله سبحانه وتعالى يا جماعه، سبحان الله، يعني حاجه بقت يعني. طبعا احنا دلوقتي لما بندرس الحاجات دي ان احنا ايه نلتزم بيها، عرفت فلزم، ما نعرف حاجه نطبقها على طول. انت تطبقي وتقولي لحد تاني يطبق، وده يطبق وده يطبق، ترجع تاني السنه من تاني ويرجع الدين من تاني، ان شاء الله يبقى عرفتي ايه الاماكن اللي بيحرم فيها. طيب بالنسبه طبعا للمتابع معايا في الكتاب، حديث رقم 99 و100، الاثنين دول ضعاف، الاثنين دول ايه؟ ضعيف. طيب عندك الحديث بعد كده اللي هو 101، حديث 101 عن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا، فإن الله يمقت على ذلك. طبعا الحديث حسنه الألباني، حسنوا الألبانية. ايه المشكلة دي او ايه الوضع ده؟ احنا لسه يمكن كنا بنتكلم فيه، وادي الحديث جه. رجلين بيقضوا حاجتهم، وكل واحد ايه مبين عورته امام التاني، وعمال يتكلموا يهزروا ويضحكوا والعورات باينه وبياخدوا حاجتهم. لا، الله عز وجل يمقتهم. النقط هنا يا جماعه بمعنى البغض الشديد. الله عز وجل يبغضهم على الحال ده، ان هم يكونوا بياخدوا حاجتهم والعوره باينه، كل واحد عورته باينه للتاني وعمالين يتكلموا ويهزروا ويتكلموا. لا، الله عز وجل يمقتهم على هذا الوضع. يمقتهم، المقت زي ما بقول لك البغض الشديد. يبغض الله عز وجل هذه الهيئه، هذه الصوره، ان العورات تبقى باينه والناس ايه تتكلم. طبعا هنا المشكله في بيان العورات، المشكله هنا عندك في بيان العورات. يبقى هنا الحديث بيدل على ايه؟ وجوب ستر العوره، وجوب، واجب عليك ان انت تستري عورتك عند قضاء الحاجه. شوفي حتى الصحابي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عوراتنا ما نأتي منها وما نظر، يعني لحد يشوفها أو نخبيها، قال احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. يبقى الرجل أو المرأة هتحفظ عورتها إلا من الزوج، وبالنسبة للرجل ما ملكت يمينه كمان، الأمة بتاعته. قال يا رسول الله، الرجل يكون مع الرجل، الرجل يكون مع الرجل، أهو يعني رجلين مع بعض. قال إن استطعت ألا يراها أحد فافعل. يبقى رجل مع رجل، لا، واجب عليه إن هو إيه؟ يغطي عورته. قال فالرجل يكون خاليا، ها، قاعد لوحده، واحد قاعد لوحده. قال الله أحق أن يستحى منه، الله أحق أن يستحى منه. سبحان الله، يعني أنت ليه تقعد كده عريان؟ لا، الله عز وجل يراك، أحق أن يستحى منه. طيب، طبعا هنا الله عز وجل برضو ده يا جماعة بيدل على وجوب ستر العورة في وقت قضاء الحاجة، ويعني يعني الصورة محرمة جدا، لأن الله عز وجل يمقته، يغضب عليه ويبغضه إن هم كاشفين عورتهم وعمالين كمان إيه بيتكلموا. ده يحرم، الوضع ده يحرم. طيب، عندك حديث 102 عن أبي قتادة رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسن أحدكم ذكره بيمين. مش عارفة، لا يمس أحدكم ذكره بيمين وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. متفق عليه. لا، مفيش فيه مشكلة يا جماعة، الكلام وقت قضاء الحاجة مفيش فيه مشكلة، لان هنا برضو يعني في خلاف، هل هو المحرم الكلام؟ احنا خدنا قبل كده مفيش، لا يوجد ما يمنع، لا يوجد ما يمنع من ان انت تتكلمي اثناء قضاء الحاجه، مفيش حاجه بتمنع. ولكن هنا المقصود بيها ان هو ايه؟ ان هم كاشفين عورتهم، الله عز وجل يمقتهم على هذا، يمقتهم على كشف العورات. احنا قلنا هل يجب عليه ستر؟ ما قلنا ده واجب. يحرم يا جماعة، يحرم عليه كشف عورته. دي عورة مغلظة، نسميها عورة مغلظة. والله عز وجل لو هما الاثنين بيقضوا حاجتهم وكل واحد فيهم ينظر الى عورة الاخر وكمان يتكلم الكلام، مفيش فيه مشكلة. ولكن الوضع اللي يمقت الله عليه ان العورة بتاعتهم تكون باينة. ما اللي بيكون لوحده خلاص، انت تقولي بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث، وبتاخدي حاجتك وانت مفيش حد شايف العوره بتاعتك خلاص. لكن هنا لما بيقول لوحده يعني هو قاعد كده معلش حد في الاوضه، ها، وقاعد هو ما بي لا مش بيتبول ولا حاجه ولا بيتبرز، مش بيقضي حاجه، ده هو قاعد كده وكاشف عورته وقاعد. لا لا، ما خدي بالك يا جماعه، بالنسبه للغسل طبعا على استحباب تغطيه العوره، هناخدها ان شاء الله في باب الغسل. ليه؟ ان الله حيي ستير، فاذا اغتسل احدكم فليستتر. ان الله حيي ستير، فاذا يحب الحياه، ان الله عز وجل حيي ستير يحب الحياه، فاذا اغتسل احدكم فليستتر. دي طبعا على استحباب، وهناخدها ان شاء الله ليه على استحباب في باب الغسل. لكن انت عرفيها من دلوقتي، انت داخله تغتسلي البسي ايه؟ الشورت اندر، المهم ان انت تغطي ايه؟ تستوري العوره بتاعتك المغلظه. واخدة بالك؟ لان الله عز وجل حيي ستير يحب الحياء، فاذا اغتسل احدكم فليستتر. يستتر ازاي؟ هيلبس شورت، هيلبس شورت. معلش يا جماعه، دي مريضه، دي مريضة يا جماعة، دي مريضة حبيبتي يا غالية. ربنا يا رب يجعله في ميزان حسناتك، اللهم آمين يا رب، اللهم آمين، ربنا يجعله في ميزان حسناتك. فحبيبتي دي من صاحبة الأعذار دي، أنت تعمل إيه؟ زي ما يكون يا جماعة عندك أم مريضة مثلا في السرير، شلل مثلا، نسأل سمك العافية، مات خلاص، مثلا زهايمر، أي حاجة من الأمراض دي، خلاص بتلبس بامبرز أو أبوك. تعملي إيه؟ أنت بتحاولي تحترزي ان انت طبعا ما تغيش العوره وكده، ولكن افرضي ما فيش، ما انت عشان تنضفي المكان والمحل وكده، خلاص هتعملي ايه؟ دي من يعني من الحاجات الضروريات يعني. يعني ايه حائط وجنابه يعني؟ بصي يا حبيبتي، انت عشان الغسل ولا ايه؟ بصوا يا جماعه، انت لابسه الشورت بتاعك، واخده بالك، وانت بتغتسلي، انت يا جماعه هتدخلي ايديكي وهتغسلي الموضع، يعني ان شاء الله ناخد الغسل باستفاضه، تغسلي العوره بتاعتك القبل والدبر، لكن انت لابسه شورت يعني، او لفه نفسك بازار. اه يا حبيبتي، انت لابساه، فيها ايه؟ ايه المشكله يا امان؟ انت لابساه وايديكي بقى الشمال هتغسلي بيها القبل والدبر، وانت لابساه خلي ايديكي كده واغسليه، وانت لابساه يا جماعه مفيش مشكله، لان الميه يعني هتعمل الجسم برضه، الميه هتيجي من على الشورت ده وتعمل الجسم. لكن سبحان الله، طبعا هو على استحباب يا جماعه، ان الله حيي ستير يحب الحياء، فاذا اغتسل احدكم فليستتر، ما يبقاش كله كده يعني كله عريان يعني. ده على استحباب، لان هناخدها ليه على استحباب باذن الله في باب الغسل. لا يا حبيبتي، ما انت بتحاولي تحترزي يا عبور، ولكن انت طبعا عشان يعني بتحاولي تحترزي، لكن ما انت طبعا انت بتقيمي عليها، لان ممكن يبقى فيه برضو اثار لبول، اثار لبراز. لا، انت بتحاولي طبعا تنظفي المحل كويس، على ان ده هيسبب لها طبعا حساسيه وامراض وكده. لا مفيش مشكله، دي يا حبايبي دي من باب الضروريات، باب الضروريات، هي لا تستطيع ان تقوم بخدمه نفسها، في شلل زي ما بقول لك، في امراض كتيره بتيجي للاستثقال، تيجي في الاخر سبحان الله الاباء والامهات او حتى ابنائك اللي عنده اعاقه عنده، خلاص انت يعني دي من باب الضروريات. طب وفين كان زوج امها ونفسه حماها؟ طب وفين فين اولاد الصبيان؟ انت قريبتي كان زوج امها ونفسه حماها وبتنظفه ومفيش حد يرعاه، وامها تعالى ماشي، امها تعالى في فين الاولاد او كده، او بناته هو فين، بناته هو او زوجها فين، ده حماها. اه طب فين زوجها؟ ابنه؟ لا ابنه فين؟ ابن زوجها، زوج البنت، زوج يعني قريبتك دي، زوجها فين؟ ما زوجها ده يعني مش معاها، ما زوجها ده يبقى ده ابوه صح؟ بعيد ازاي؟ مش عايش معاهم يعني؟ هو اللي متواجد في البيت. اه هو اولاد ابوه، يعني ايه نعم ما يقدروش، يعني ايه، يعني هي المرأة هي لا تستطيع تنظيفه، وهو مش هيستطيع، وفين اولاده يا حبيبتي؟ يعني طبعا يا جماعة الابناء اولى بخدمة الاب والام، الابناء ابنائها نفسها، يعني مش مثلا زوجة الابن أو جوز البنت أو لا، كل واحد أولى بأبوه وأمه إن هو يقوم برعايتهم وتنظيفهم، لأن ساعات بتضيق الأمور بيبقى الأب ومفيش عنده حتى ولاد صبيان أو كده، ويبقى هي البنات اللي قايمة على خدمته وخلاص، مفيش الأم تعانى في السن زي ما تقول كده، خلاص البنات بتقوم بالتنظيف، ما هو هتعمل إيه؟ أو إن مثلا تكون أولادها وأولاد البنات أو كده. لكن هنا ده يعني هو يعني خدي بالك يا جماعة، يعني هنا ما هو حماها والله. بصي، إن ما كانش فيه حد يعني خلاص، لا الابن موجود ولا زوجها موجود ولا حد موجود خالص، ومفيش حد معاكي في البيت إلا أنتي، خلاص أصل دي ضرورة برضه يعني، لكن دي ضرورة يعني مفيش حد إلا أنتي بقى في البيت، واخدة بالك يا جماعة؟ طيب ما حياتي ما يعني هي دلوقتي فخلاص يا حبيبتي، عرفت تلزم يا ام امير، عرفت تلزم مش هنكتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ان الله حييه ستير يحب الحياء، فاذا اغتسل احدكم ها فالايه فليستتر، ودي على استحباب مستحب، انت فعلتي لك اجر، لم تفعلي ليس عليك وزر، وخلاص وانت عايز تعمليها على اساس النهي على استحباب وسنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، اخذتي الاجر، ان لم تفعلي ليس عليك وزر. وحتى يا جماعة لو كان الأمر على وجوب عرفت تلزم، انت لما ساعة ما بتعرفي الحاجة بتلزمك، قبل كده خلاص انت ما كنت تعرفي، يعني جهلة في الأمر مش ما وصلتيش الفعل يعني، اه ليس عليك اسم، خلاص انت هتعملي هو على استحباب، سبحان الله على استحباب، وان شاء الله هناخد على استحباب ليه بإذن الله طبعا يا جماعة، بس عشان ما تدخلش الأبواب في بعضها. طيب ماشي خلاص كده يا جماعه، حد عنده سؤال تاني؟ يلا عشان ده اخر حديث وبعد كده بقى هتوقف عشان ناخد اصول الفقه ان شاء الله. طيب هنا خدي بالك بقى، خدي بالك احنا اتكلمنا عن كذا حاجه تحرم في قضاء الحاجه، ها انت كل المفروض ان انت ايه تيجي تذاكري تحطي فين بقى المحرم، فين المكروه، فين الاداب، فين كل حاجه بقى منظميها كده لوحدها. طيب هنا عن ابي قتاده رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يمس احدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الاناء. يبقى هنا هنعرف ان الايد اليمين دي ما استخدمهاش خالص في الاستنجاء، ولا كمان في نهي تاني في الحديث ان انت ايه ان يعني ان في حد يمسك، طبعا هو ذكر هنا بالنسبه للرجل، بالنسبه للمراه الفرج بتاعها وهي ايه بتبول بايدي اليمين، يبقى يحرم مسك الذكر باليمين اثناء التبول. خد بالك، لا يمس احدكم ذكره بيمينه وايه وهو يبول، مش على اطلاق يا جماعه، هنا وهو يبول، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم التحريم هنا خاصه بايه؟ اثناء التبول، اثناء التبول يحرم مس الذكر باليمين، باليمين. طيب وايه كمان؟ ان انت تستنجي باليمين ولا تستنجي بايه؟ بالشمال، تستنجي بالشمال، تستنجي يا جماعه انت شطفي، تغسلي القبل والدبر بالايه؟ بايديك الشمال، لان يعني هنا شوفي لا نهي تحريم، يحرم يحرم ان انا استنجى باليمين، ويحرم مسك الذكر اثناء التبول بايد اليمين. يعني في عمليه قضاء الحاجه دي ما تستخدمش ايديك اليمين خالص، قضاء الحاجة مش كله التشطيب بالشمال، مفيش مسك ذكر باليمين، كله بالشمال، كله بإيديكي الشمال. يعني شوفي يبقى كده تستدلي من الحديث، طبعا الحديث ده يا جماعة متفق عليه واللفظ لمسلم، يبقى كده هيحرم الاستنجاء باليمين، هيحرم مس الذكر باليمين أثناء التبول، هيحرم التنفس في الإناء، التنفس بالاناء طبعا ده مش يعني مش الموضوع بتاعنا، ولكن هو في الحديث ذكره ان انت يا جماعه يعني تيجي مثلا تشربي حاجه تكون سخنه تنفخي فيها، لا تنظيف الاطفال بتستنجي يعني انت بتقومي بتشطفهم، لا يبقى بالشمال، الشمال الشمال يا جماعة. يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم في كل شيء، لكن إلا قضاء الحاجة. سبحان الله، قضاء الحاجة ده خاص بإيدك الشمال، واخدة بالك؟ في حد عنده سؤال؟ هنكتفي كده إن شاء الله، نكمل المرة الجاية. خدي بالك إن دلوقتي الباب ده لما يخلص معانا، المفروض ده بنهاية الباب الامتحان هيبقى لحد هنا، يبقى الامتحان بتاعك اللي هو الامتحان الثالث هيبقى في باب المسح على الخفين، في باب قضاء الحاجة، في باب ايه؟ نواقض الوضوء. الثلاث ابواب دول اللي هيكون فيه الامتحان القادم ان شاء الله. نواقض الوضوء، باب المسح على الخفين، اخر حاجة اللي احنا فيه دلوقتي ايه؟ قضاء الحاجة، امتحان الترم الثالث. ايه؟ انا مش عارفة هيبقى امتى يا جماعة، معرفش المواعيد بتاعته هتكون امتى، ده بقى ان شاء الله يتحدد. بس اعرفي ان انتي هما الثلاث تبواب دول هما اللي هيبقوا فيهم الايه؟ الامتحان. استعدي من دلوقتي عشان ما يبقاش ايه يعني في ضغط عليكي او كده. نخلص الباب ده، هيكون يعني الثلاث ابواب دول فيهم الامتحان الثالث، هيبقى فاضل لك ثلاث ابواب تانيين، دول يبقى الامتحان الاخير باذن الله. لكن الترم الثالث هيبقى في ايه؟ في الثلاث ابواب دول، باب نواقض الوضوء، باب المسح على الخفين، باب قضاء الحاجه. خلاص كده؟ انا ما قلتش همتحن، انا ما حددتش مواعيد يا جماعه الامتحان، بقول لك بس الامتحان بتاعك يبقى في الثلاث ابواب دول، عشان طبعا المره الجايه ان خلصنا الباب ده هنبدا في الباب اللي بعده. الامتحان هيكون في الثلاثه دول بس، سواء خدت تاني ما تمكناش من اخد، يعني المهم ان الامتحان هيكون في الثلاثه دول اللي هو الامتحان الثالث. وكده يبقى لك ان شاء الله ثلاث ابواب تاني، وكده خلصتي ايه المنهج باذن الله تعالى. ليه يا جماعة؟ يعني حسيت الامتحان احنا يعني هما ثلاث ابواب، ويعني اللي مش فاهم حاجة يعني ممكن يبقى اقول للمعلمات ونشوف ايه الموضوع، لكن وما شاء الله يعني درجاتكم يعني اللهم بارك. في ناس يا جماعة مقفلة الاصول اخر امتحان ده، في ناس جايبة الدرجات النهائية في الاصول، اللهم بارك، 100% اكتر من واحدة، درجات كويسة جدا يعني ما شاء الله. والفقه برضو الدرجات كويسه، طبعا لسه ما علمتش الفقه كله، ولكن الدرجات كويسه جدا يعني معقول، يعني احسن طبعا من الامتحان الاولاني خالص. ماشي براحتكم خالص، انا ما فيش مشكله، النتيجه مش هتطلع يا جماعه في الامتحانات اخر امتحانين دول في الاصول وفي الفقه اللي بعد طبعا ما تخلصوا امتحاناتكم كلها. معلش بقى بتختلف من حد لحد يعني الدرجات طبعا، بس يعني ان في ناس بتقفل الاصول وفي ناس. بص يا جماعه يعني سبحان الله، يعني انا عندي فرصه سنه ثانيه كل مره الاوائل غير الاوائل بتوع كل امتحان، اوائل مختلفين عن الاوائل بتوع الامتحان اللي قبليه. ليه؟ على حسب يعني تقديرات الله عز وجل المعلم. ايوه برافو عليك يا منورهان، انت جبتي كده الاخر. انا بقول لابواب اللي هتمتحنوا فيها، ما قلتش امتحان امتى خالص خالص، انا بقول لابواب عشان تبقي واخده بالك هذا الامتحان بتاعك التالت ده هيكون في ايه بس.